Pero sí, ¿no? بسم الله والصلاة والسلام على خير خلق الله وسيد رسل الله إمام المتقين وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فما زال حديثنا متصلا عن المشتقات، وقلنا هي قسمان: وصفية وغير وصفية. أما الوصفية فهي خمسة أنواع، وهي اسم الفاعل واسم المفعول وصيغة المبالغة وصفة المشبهة واسم التفضيل. وغير الوصفية ثلاثة أنواع، وهي اسم الزمان واسم المكان واسم الآلة. بدأنا بالمشتقات الوصفية وانتهينا من اثنين منها، من اسم الفاعل وصيغة المبالغة، وبدأنا في الثالث وهو اسم المفعول، وقلنا هو اسم يدل على الحدث يعني على الفعل، ويدل كذلك على الشيء الذي وقع عليه الفعل يعني المفعول به. تمام؟ فعندما نقول مضروب هذا اسم مفعول يدل على حدث وهو الضرب، ويدل على الشيء الذي وقع عليه الفعل. تمام؟ هذا معناه. ثم انتقلنا إلى الحديث عن صياغته، عن صياغة اسم المفعول. قلنا الأصل فيه أنه من الثلاثي على وزن مفعول، الأصل فيه أنه من الثلاثي على وزن مفعول، ومن غير الثلاثي يكون على وزن اسم الفاعل لكن مع فتح ما قبل الآخر. فمن الثلاثي نقول ضرب مضروب، أكل مأكول، شارب مشروب. ومن غير الثلاثي نقول انتظر منتظر، أخرج مخرج، استغفر مستغفر. تمام؟ قلنا هذا هو الأصل في الصياغة. لكن هناك أحيانا تجد أحيانا يعني حذفا في بعض الحالات لبعض الكلمات، فوضعنا عنوان وقلنا بعض الملاحظات، أليس كذلك؟ وكانت أول ملاحظتي هي قولنا أن الفعل إذا كان أجوف كمثل قال وباع، فإن اسم المفعول منه يكون على وزن المضارع، على وزن المضارع مع حذف حرف المضارعة وزيادة ميم مفتوحة. تمام؟ فنقول من الفعل قال نقول، لأن المضارع يقول، ومن باع مبيع، لأن المضارع يبيع. تمام؟ نقول وإذا لم ترجع الألف إلى أصلها في المضارع رددناها إليه، خاف مخوف، هذا مهيب. نحن قلنا إذا كان أجوف يكون على وزن المضارع مع حرف المضارعة وزيادة ميم مضمومة مفتوحة. تمام؟ طيب، في قال يقول مقول، في باع يبيع مبيع. طيب، في خاف يخاف، هل نقول مخاف؟ الألف والآن في المضارع لم ترجع للأصل، هي في الماضي ألف، وفي المضارع أيضا بقيت ألف، وأصل هذه الألف واو. تمام؟ لأن المصدر خوف. فنقول في اسم المفعول مخوف، رددناها إلى الأصل، لا نقول مخاف، نقول مخوف. تمام؟ واضح الكلام؟ خاف زيد من الأسد، فزيد خائف والأسد مخوف منه، تمام؟ أو متعد، لا مشكلة أكون متعد، خاف زيد الأسد، خاف زيد الأسد، فزيد خائف والأسد مخوف، تمام؟ كذلك فعل هذا، هذا بمعنى خاف أيضا من الهيبة، الهيبة في المضارع أيضا هذا يهاب، الألف لم ترجع فنردها إلى الأصل فنقول مهيب مهيب، تمام؟ كذلك من الفعل نام، المضارع ينام ماذا نقول في اسم المفعول؟ منوم فيه، نحن ننام في الليل فنحن نائمون والليل منوم فيه، منوم فيه، تمام؟ تمام. هذه هي الملاحظة الأولى، إذا كان فعل أجرف فإن اسم المفعول يكون على وزن المضارع مع إبدال حرف المضارعة ميما مفتوحة. طب وإذا لم ترجع الألف في المضارع إلى أصلها نردها نحن للأصل، تمام؟ يعني في قال يقول رجع، في باع يبيع رجعت، طب في خاف يخاف لم ترجع نردها نحن، في هذا يهاب لم ترجع نردها نحن. فقلت وإذا لم ترجع الألف إلى أصلها في المضارع رددناها إليه، رددناها إليه يعني إلى أصلها، تمام؟ الملاحظة الثانية، إذا كان الفعل ناقصا مثال جرى ودعا فإن اسم المفعول منه يكون على وزن المضارع مع إبدال حرف المضارعة ميما مفتوحة وتشديد الآخر، وتشديد الآخر. كيف ذلك؟ عندنا الفعل دعا والفعل جرى، تمام؟ هذا ثلاثي، والأصل في الثلاثي أن يكون اسم المفعول على وزن مفعول، يصنعه أنت على وزن مفعول. طريقة قالوا يكون على وزن المضارع، يعني أتي أولا بالمضارع يدعو، ثم ماذا؟ ثم يقول أبن حرف المضارعة من مفتوحة وشدد، شدد الحرف الأخير، شدد يعني جعل عليه شد، فماذا نقول؟ مدعو، مدعو، نحن ندعو الله عز وجل، نحن داعون والله عز وجل مدعو. كذلك فعل جرى يجري، فنقول في اسم المفعول ها يجري من مضمومه وشدد مجري، تمام؟ مجري. جرى الطفل او جرى الرجل في الشارع، الرجل جار والشارع مجري فيه، مجري فيه جرينا، تمام يا اخواني؟ طيب الالف هنا رجعت الى الاصل، طب اذا لم ترجع يعني في ساعه يسعى ها نردها الى الاصل، نقول هنا واذا لم ترجع الالف الى اصلها في المضارع رددناها اليه، مثل سعى نقول مسعي إليه، مسعي إليه، تمام؟ لأن أصل الألف فيها خلاص يا إخوان. طب هناك فائدة، هناك فائدة أيضا من الفوائد أو من الملاحظة من الملاحظات، قد تكون صورة اسم الفاعل واسم المفعول واحدة، ولكن يفرق بينها بينهما عن طريق ماذا؟ السياق. تمام؟ تكون الصورة لاسم الفاعل واسم المفعول واحدة. عندنا الفعل اختار، اختار زيد الكتابة، ما اسم الفاعل؟ مختار. واسم المفعول مختار ايضا، نقول هنا زيد مختار، والكتاب ايضا مختار. واضح ان هذا اسم مفعول وهذا اسم فاعل، لان الكتاب لا يمكن ان يكون فاعل، لا يمكن ان يكون هو الذي اختار، لا هو الذي اختير. تمام؟ وهنا من الجملة واضح ان زيد هو الفاعل والذي اختار، فأقول زيد مختار والكتاب مختار. تمام؟ طيب مختار هنا ما أصلها؟ اختار. لا أصلها يعني من نفسها، يعني من ذاتها. تذكر الإعلان؟ مختار. الإعلان ها؟ مختار. مختار أم مختار؟ مختار. مختار اسم فاعل. أصل هذه الألف يا. وفي اسم الفاعل نحن نفس ما قبل الأخر، أليس كذلك؟ فأصل مختار هنا مختير، مختير. تحرك حرف العلة وفتح ما قبله فقلب آلفا فصارت مختار. وهنا في اسم المفعول فأتكلم مختير، مختير. أصله هكذا أيضا نفس الشيء حدث إعلان، تحرك حرف العلة وقبله فتحة فقولي بألف، فصار في الصورة في النهاية الصورة واحدة. لكن لو رجعنا إلى الأصل، لكن طبعا هذا لا نقوله، لا نقول به، وإلا كان كلامه غير فصيح. تعرفون في البلاغة احنا قلنا من فصاحة الكلمة أن تكون الكلمة فصيحة، من شروط ذلك أن تكون موافقة لقواعد الصرف، فإذا كانت مخالفة لقواعد الصرف فهي غير فصيحة. تمام؟ فلو قلنا مختير ومختار وقلنا قول وديع، هذا كلام غير فصيح. تمام؟ ففي النهاية ستكون الصورة هنا مختار وهنا أيضا مختار. فقلت قد تكون صورة اسم الفاعل اسم مفعول واحدة، ولكن يفرق بينهما عن طريق السياق. تمام؟ نقول أيضا إذا كان اسم المفعول يتعلق به جار ومجرور أو ظرف فإنه يذكر معه. إذا كان اسم المفعول يتعلق به جار ومجرور أو ظرف، مثال مثلا جريت في الشارع، يعني معنى ذلك الشارع ها مجري. تمام. لا أقول الشارع مجري. هنا الفعل يتعلق به جار ومجرور. تمام. فلابد أن يكون هذا الجار والمجرور مع اسم المفعول أيضا. لابد أن يكون هذا الجار والمجرور مع اسم ماذا؟ مع اسم المفعول. تمام. لا أقول الشارع مجري، لا أقول مجري فيه. واضح يا اخواني هذا المعنى. مثال اخر، مثلا يسعى زيد الى الخير، زيد فاعل والخير فيه ام اليه؟ نعم. تمام. سعى الى، فنقول الخير مسعي اليه، لا اقول الخير مسعي فقط، لا الفعل يتعدى، الفعل ليس لازم، فاسم المفعول ايضا يتعدى بحرف جر. تمام يا اخواني. جلس زيد في الحجره، الحجره مجلوس فيها، فيها لا أقول الحجرة مجلوس تمام مجلوس فيها أي جلس فيها خلاص مثلا جلس زيد فوق الكرسي الكرسي مجلوس فوقه لا أقول مجلوس فقط سأقول هنا طبعا أمثلة نكتب أمثلة في الباب بعد النفس إن شاء الله إذا كان اسم المفعول يتعلق به يتعلق باسم المفعول جار ومجرور أو ظرف فإنه يذكر معه تمام جريت بالشارع أقول الشارع مجري فيه واضح يا إخواني شوفوا هذا الكلام بعد ذلك مثال أيضا لما أقول جلست على الكرسي يعني الكرسي مجلوس عليه تمام الكرسي مجلوس فوقه رغب فيه رغبت في العمل العمل مرغوب فيه رغبت عن العمل العمل مرغوب عنه وهكذا قس على هذا تمام هذه الصياغة الآن عرفنا المعنى وعرفنا الصياغة كيف وصل بقي لنا العمل عمله يعمل اسم المفعول عمل الفعل اللازم عمل الفعل عفوا عمل الفعل المبني للمجهول فيرفع نائب فاعل فقط إن كان الفعل لازما لا نريد أن نطرق النحو نختصر أو لا فيرفع نائب فاعل فقط أو يرفع نائب فاعل وينصب مفعولا حسب الفعل الذي يساوي اسم الفاعل يا اخواني وصيغة المبالغة قلنا في المرة الماضية يعملان عمل الفعل ماذا يسحق تمام المبني المعلوم فيرفعان فاعلا وربما ينصبان مفعولا اما اسم المفعول هو يساوي الفعل المبني للمجهول يعني مضروب تساوي ضرب وليس ضرب وبعد ضرب ماذا ياتي فاعل ام نائب فاعل فكذلك بعد مضروب ياتي نائب فاعل فهو يعمل عمل الفعل المبني للمجهول فيرفع نائب فاعل تمام لا يرفع فاعل يرفع نائب فاعل فهل يمكن أن ينصب مفعول؟ ممكن كما سنرى الآن حسب نوع الفعل يعني نائب فاعل وبعده مفعول ممكن لا مشكلة كما سنرى تمام؟ فقلت يعمل اسم مفعول عمل الفعل المبني للمجهول فيرفع نائب فاعل فقط أو يرفع نائب فاعل وأنتم مفعولا حسب نوع الفعل عندما أقول مثلا زيد مضروب أخوه زيد مضروب أخوه ما يعرف أخوه نائب فاعل كيف عرف مضروب ضرب ضرب في مكان المضروب وانظر ماذا يقول يا رب زيد ضرب أخوه ما يعرف أخوه نائب فاعل فكذلك الآن تمام هذا نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه ما هي علامة رفعه الواو لماذا؟ لأنه من أسماء الخمس تمام من الأسماء خلاص يا إخواني فهو الآن رفع نائب فاعل تمام كذلك عندما أقول زيد مسرور. أين نائب الحال؟ ها؟ ضمير مستتر تقديره هو. تمام؟ طيب زيد معطى أخوه درهما. زيد معطى أخوه درهما. كلمة معطى ما الفعل؟ أعطى أم أعطية؟ هي تساوي أعطى أم أعطية؟ أعطية. فضاء أعطية ضاء أعطية في مكانها. طيب عندما نقول زيد أعطي أخوه درهما ما إعراب أخوه؟ نائب. وما إعراب درهما؟ مفعول به. لأن الفعل في الأصل عند بنائه المعلوم ينصب مفعولين. أعطيت زيدا درهما هو في الأصل عند بناء للفاعل أو للمعلوم ينصب مفعولين إسحاق. تمام؟ أعطي زيد درهما. طيب عندما يبنى المجهول سيحذف الفاعل ويأتي المفعول يكون نائب فاعل المفعول الأول ويبقى الثاني منصوب. فأقول أعطي زيد درهما. هنا كنت أقول أعطيت زيدا درهما وهنا أقول أعطي زيد درهما. تمام؟ فهذا نائب الفاعل. الآن مرفوع وكان في الأصل مفعول به. كان في الأصل يعني كانت الجملة في الأصل زيد أعطيت أخاه درهما. أعطيت معلوم أخاه درهما مفعول أول مفعول ثاني. فلما بني فعل المجهول حذف الفاعل التاء ورفع المفعول الأول فصار نائبا وبقي الثاني منصوب. تمام؟ فأقول زيد معطى أخوه درهما وهذا مفعول به. فلذلك قلت يعمل عمل الفعل المبني المجهول يرفع نائب فاعل فقط أو ممكن يرفع نائب فاعل وينصب مفعول حسب نوع الفعل. إن كان الفعل يتعدى في الأصل لمفعول واحد فيأتي نائب فاعل فقط وهو هذا المفعول يتحول إلى نائب فاعل. تمام يا فندم؟ وأما إن كان الفعل في الأصل ينصب مفعولين فعند بناء المجهول يرفع المفعول فيكون نائب ويبقى الثاني منصوب الكلام. تمام؟ طيب هذا بالنسبة للعمل عموما يعني. طيب شروط العمل هل يعمل هكذا بدون شروط أم لابد من شروط؟ نفس الشروط التي ذكرناها باسم الفاعل نفس الحالات التي ذكرناها باسم الفاعل تذكر هنا. يعني هو أيضا له صورتان معرب بدون بأل أو بدون أل. إن كان بأل يعمل مطلق بدون شروط قبله شيء ليس قبله شيء يدل على الحال أو الاستقبال أو حتى يدل على الماضي لا مشكلة. وأما إن كان بدون أل فلا يعمل إلا بشرطين. ما هما؟ ما الأول؟ النفي. ها؟ النفي. نفي فقط؟ أن يكون لا ليس هذا فقط. الشرط الأول أن يكون دالا على الحال أو الاستقبال وليس على الماضي. الشرط الثاني أن يكون قبله نفي أو استفهام أو مبتدأ أو مأصول مبتدأ إلى آخر ما قلناه. تمام؟ نقول ويشترط لإعماله عمل الفعل ما يشترط لاسم الفاعل من شروط وبنفس الحالات. تمام؟ نفس الشروط ونفس الحالات. فنذكر فقط أمثلة. المضروب أخوه زيد. ما معنى المضروب؟ الذي ضرب أخوه هو زيد فأخوه نائب وزيد خبر و والمضروب مبتدا. المضروب واخوه زيد، يعني زيد هو الذي ضرب اخوه، يعني اخو زيد ضرب، تمام. هو هنا في البدايه ممكن تقول هنا امس الان غدا لا مشكله، تمام، يعمل دور شيء ليس قبله شيء يدل على اي زمن لا مشكله، تمام. او اقول زيد مضروب اخوه قبله مبتدا، او امسرور زيد، او ما مسرور زيد. ما يعرف زيد في هذه الحاله؟ من يعرف؟ فاعل نائب فاعل احسنت يا طلحه، ممتاز يا طلحه، تمام ما شاء الله. نائب فاعل سد ما سد الخبر. هذا القلم هدية خلاص يا فني. نعم كل نفس الحالات، اذا كان قبله نفي او استفهام يعرب مبتدا، والاسم المفعول الذي بعده يعرب الان نائب فاعل لان ليس فاعل. سد ايضا ما سد الخبر يا اسحاق. واضح يا اسحاق؟ انظر طرح مستيقظ كيف هو، يعني هو مستيقظ ما شاء الله، تمام خلاص. واضح هذا الكلام؟ نفس الحال. هذا يكتب انت امثله من عندك، يعني قبله مبتدا، قبله اسم، كان خبر، مثل ان، قبله منعوت، قبله صاحب الحال، كما يكون، تمام يا اخوان. اكتبوا هذا. لا هنا نفي ماذا وضعت؟ لا مشكلة يا عم، فتح. الثالث من المشتقات الوصية الرابع الصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي لواحد في المعنى والعمل. انتبه معي. الثالث من المشتقات الوصفية يا اخواني يسمونه الصفة المشبهة. الصفة المشبهة، الاسم الكامل له الصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي لواحد في المعنى والعمل، تمام. لكن يختصرونها، طبعا سأشرح المعنى ان شاء الله، لكن يختصرون هذا الاسم فقط في الصفة المشبهة للاختصار. ما معنى صفة مشبهة؟ كلمة مشبهة اسم مفعول من الفعل شبه، يعني تشبه. اقول لك عندما اقول زيد كالاسد يعني زيد مشبه بالأسد، يعني هو مشبه الأسد. فكذلك هم يقولون الصفة المشبهة باسم الفاعل، يعني المعنى الصفة التي تشبه اسم الفاعل. الصفة التي تشبه اسم الفاعل، تمام. نقف إلى هنا ونتناشر حتماتي للباقي إن شاء الله. طيب السؤال الآن، هم يقولون هي تشبه اسم الفاعل في أي شيء تشبهه، في أي شيء تشبهه؟ اسم الفاعل مر بنا أنه يدل على الحدث وعلى صاحبه، تمام. ضار تدل على ضار، وتدل على من قام بالضار، على صاحب هذا الفعل. الصفة المشبهة كذلك تشبه اسم الفاعل في هذا، لكن هناك فرق سنعرفه طبعا. لكن هي تشبه اسم الفاعل في أنها أيضا تدل على الحدث وعلى صاحب الحدث. عندما أقول زيد حسن الخلق، كلمة حسن صفة مشبهة طبعا، يعني نحن الآن نتكلم عن المعنى كعادتنا، المعنى صياغة العمل، الآن المعنى بعد ذلك الصياغة كيف تصنع سنعرفه الآن، تمام. كلمة حسن صفة مشبهة على ما تدل، تدل على حدث وهو الحسن، هذا حدث معنوي، حدث نوعان معنوي وحسي، حدث حسي محسوس يعني ضرب قراءة فعل محسوس من الأفعال المحسوسة، الأفعال الحسية التي تفعل بالحواس، ضرب قراءة سماع نظر، وتوجد أفعال معنوية، معنوية تفهم كمثل الحسن، كمثل الشجاعة، يعني هو الشجاعة شجاعة، كمثل الخوف، هذا شيء قلبي، الحب، نعوذ بالله الكفر، الصبر، الإيمان، الصدق، الكذب، كل هذه أحداث أفعال، لكن أفعال ليست محسوسة، معنوية تفهم، تمام. فالحدث قد يكون حسيا وقد يكون معنويا، فاسم الفاعل يدل على الحدث يعني الفعل، ويدل على فاعل. الصفة المشبهة كذلك تدل على الحدث وتدل على صاحبه، فكلمة حسن الخلق تدل على حسن وهذا هو الحدث، وتدل على صاحب هذا، لابد لهذه الصفة من محل، من شيء توجد فيه. هل يوجد حسن بدون شيء يكون فيه شيء، يعني إنسان أو خلق أو أي شيء يتصل بهذه الصفة؟ هل توجد الصفة هكذا وحدها بدون موصوف؟ لابد لها من موصوف، تمام؟ تمام. فهي تدل على الحدث وعلى صاحبه، فكلمة حسن تدل على الحدث وهو الحسن، وعلى صاحب هذا الحدث وهو الخلق. ما هو صاحب الحسن في المثال؟ ما هو الموصوف؟ زيد أم خلق زيد؟ خلق زيد. أنت طرح زيد أم خلق زيد؟ خلق زيد. خلق زيد، تمام؟ فخلق زيد يتصف بهذا الحدث، بهذا الصفة. واضح يا إخواني هذا المعنى؟ كذلك عندما أقول سعيد شجاع، كلمة شجاع تدل على حدث وهو الشجاعة، وتدل على صاحب هذا الحدث، لابد من إنسان تكون فيها هذه الشجاعة، وهو الآن زيد سعيد. كيف سعيد بالضبط؟ كما نقول ضارب، ضرب وفاعل، يعني من فعل الضرب. لا يسمى فاعل، هو صاحبها الحدث وصاحب الحدث، كمثل هناك في اسم الفاعل الحدث وصاحب الحدث أيضا. نقول الفاعل نعم سيكون فعلا، نعم يعود إلى سعيد. نعم، ما هو أيضا عندما يأتي في الإعراب سنقول الفعل ضمير مستتر، تمام؟ فهو فعل أيضا تدل على الحدث وعلى الفعل، هذا فعل معنوي ليس محسوس يعني. واضح يعني كما يقولون مجاز عقلي، مجاز عقلي، كما نقول مات فلان، مات فلان، مات زيد، زيد فاعل، لكن هل فاعل حقيقي؟ هل هو فعلا ما؟ كذلك الإنسان عندما نقول شجع فلان، شجع فلان، هل هو الذي فعل الشجاعة؟ أم هي صفة وجدت فيه؟ وجدت فيه، فهذا فعل نقول فعل مجاز يعني. لذلك أنا لا أقول فعل، أقول يعني صاحب الصفة، تمام؟ نفس الشيء، لكن يعني التقريب للفهم. فاسم الفاعل يدل على الحدث وصاحب الحدث، كذلك هنا تدل على الحدث وصاحب الحدث، الحدث هو الشجاعة وصاحب الحدث صاحب الشجاعة وسعيد. كذلك عندما أقول زيد جبان، عندما أقول التفاح حل، كلمة حل وتدل على حدث وهو الحلاوة، وتدل على صاحب هذا الحدث وهو التفاح. عندما أقول ماء النهر عذب، كلمة عذب تدل على حدث وهو العذوبة، وتدل على صاحب هذا الحدث وهو ماء النهر. كذلك ماء البحر ملح أي مالح، تدل على حدث وهو الملاحة أو الملوحة، وعلى صاحب هذا الحدث وهو ماء البحر، تمام؟ فنقول الآن فهي تشبه اسم الفاعل في الدلالة على الحدث وصاحبه، تشبه اسم الفاعل في هذا، هل بينهما اختلاف؟ نعم، هي تشبه في هذا، لذلك سميت بالصفة المشبهة، ولذلك سميت بالصفة المشبهة باسم الفاعل. إذا نحن الآن عرفنا المعنى، معنى الصفة المشبهة، ولماذا سميت بهذا الاسم، تمام؟ واضح هذا؟ تمام. طيب ما الاختلاف بينهما؟ يوجد اختلاف بينهما في أشياء كثيرة، لكن الذي يعنينا الآن، قلت فهي تشبه اسم الفاعل في الدلالة على الحدث الصحيح، ولذلك سميت بالصفة المشبهة باسم الفاعل، ولكنها تختلف عنه في أنها تدل على ملازمة الحدث لصاحبه، وأما اسم الفاعل فإنه يدل على تجدد الحدث، يعني يأتي ويزول. تعال بقى، أنا متى أقول عن فلان حسن الخلق؟ متى أحكم عليه بهذا الحكم؟ إذا كانت هذه الصفة ملازمة له، أليس كذلك؟ هل أنا أقول هذا لمن تعذب مرة أو مرتين في المعاملة؟ أم أقول هذا لمن كان متصفا دوما بهذه الصفة؟ لا أشهد الإنسان بهذه الصفة إلا إذا كان هكذا دائما، هذه الصفة ملازمة ثابتة فيه. والعكس عندما أقول فلان سيء الخلق، ماذا يقال هذا؟ إذا كان هذا الإنسان هكذا دائما، هذه الصفة تلازمه كملازمة النفس له، كما أنه لا يستغني عن النفس فكذلك هذه الصفة ملازمة له، تمام؟ كذلك عندما أقول سعيد شجاع، عندما أحكم على إنسان بالشجاعة شجاع، متى أقول عنه هذا؟ نحن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شجاعا، النبي شجاع، ما المعنى؟ هل معنى هذا أنه يعني كان شجاعا أحيانا وغير شجاع أحيانا؟ هذا لم يقل إلا إذا كانت هذه الصفة ثابتة في الإنسان. ماذا أحكم عنه وأقول هو رجل شجاع؟ أنا ما رأيته إلا هكذا. ماذا أحكم عليه وأقول هو جبان؟ ما رأيته إلا هكذا، تمام؟ عندما أقول التفاح حلو هذا شيء ثابت فيه. الماء النهر عذب هذا شيء ثابت. هل ممكن ماء النهر يكون ملح؟ ملح. ماء البحر ملح، هل ممكن أن يتحول؟ هذا شيء ملازم له. فهذا الاختلاف بينهم، ولكنها تختلف عنه في أنها تدل على ملازمة الحدث، يعني الصفة، يعني حدث المعنوي هذا صفة يدل على ملازمة الحدث لصاحبه. طب هي تدل على اسم الفاعل، عندما أقول ضارب هل معنى ذلك أن هذه الصفة موجودة فيه؟ هو هذا الصفة لا تتركه؟ لا، هي أحيانا وأحيانا، حتى هي لا تدل أيضا حتى على كثرة، لا تدل حتى على كثرة. ضارب تقل من ضرب ولو مرة واحدة في حياته، قال عنه ضارب، أليس كذلك؟ فهي تدل اسم الفاعل، يدل اسم الفاعل يدل فقط على تجدد الحدث، تجدد يعني يأتي ويذهب، ليس شيئا ثابتا، ليس شيئا. عندما أقول زيد آكل، هل هو دائما يأكل؟ لا تراه إلا هو يأكل، لا، ليس هذا هو المقصود. يعني تمام، يأكل في وقت يجوع في وقت آخر، لا. لكن هل هذا عندما أقول زيد حسن الخلق يعني هو أحيانا حسن الخلق وأحيانا سيء، أم هو دائما هكذا؟ هذا هو الفرق، الفرق بينهم. أظن الوقت فرق واضح، تمام. فاسم الفاعل صفة المشبهة هي تشبه اسم الفاعل في الدلالة، لكن تزيد عنه، تزيد عنه في هذا أنها تدل على ثبوت الصفة وملازمتها لصاحبها. وأما اسم الفاعل فإنه يدل على تجدد الحدث، ده معنى التجدد، يعني يأتي ويتجدد، يعني يأتي ويأتي يذهب ويأتي جديدا مرة أخرى، يذهب ويأتي جديدا مرة أخرى، وهكذا. واضح يا طالب مفهوم التشابه والاختلاف بينهما؟ تمام. طيب بعد ذلك قولهم باسم الفاعل المتعدي لواحد في المعنى والعمل، هذا يتعلق بالعمل، وهذا سنؤخره عندما نتكلم عن عملها، تمام. لكن كما قلت هي تشبه اسم الفاعل في المعنى، وكما رأينا الآن تشبهه في المعنى، تمام، لكن تزيد عليه كما عرف. والعمل كما سنعرف بعد قليل هي تعمل عمل اسم عمل الفعل المبني للمعلوم كاسم الفاعل، اسم الفاعل يعمل عمل الفعل المبني للمعلوم، كذلك الصفة المشبهة. خلاص تمام. فهذا التعريف، تعريف الصفة المشبهة، يعني لو أردنا أن نكتب تعريف لا ندير، أظن لا نحتاج إلى تعريف، يعني لو أردنا أن نكتب تعريف سنكتب هكذا، هي اسم يشبه اسم الفاعل في الدلالة على كذا لكنها تختلف عنه في كذا، تمام. وهذا كلام الذي قلناه، فلا نحتاج مرة أخرى أن نطيل أطناب بدون فائدة. هذا المعنى. بعد ذلك الصياغة، هل هذا الوقت سافي والمكان سافي؟ على كل حال، صياغة الصفة المشبهة لا تصاغ الصفة المشبهة غالبا وليس دائما، غالبا لا تصاغ غالبا إلا من الفعل الثلاثي اللازم، لا تصاغ الصفة المشبهة غالبا ليس دائما غالبا إلا من الفعل الثلاثي اللازم. لو نظرت في كل هذه الأمثلة ستجد الفعل الثلاثي اللازم، حسن من حسنة، شجاع من شجعة، جبان من جبنة، حلو من حلا يحلو، عذب من عذبة، عذب من عذبة، ملح من ملحة، أي صار ملح، فهي لا تؤخذ إلا من الثلاثي اللازم. طيب هل لها أوزان يا أستاذ؟ هل لها أوزان؟ لها طريقة في الصياغة كاسم الفاعل اسم المفعول وصيغه المراد نستريح بها. حاول العلماء ان يضعوا لها قواعد لكنهم لم يستطيعوا ان يضعوا قواعد حاصره، لم يستطيعوا ان يضعوا قواعد تحصر كل شيء. ان وضعوا قاعده يجدون افعالا تخرج الوزن عنها، فلذلك ذكروا لنا اشهر الاوزان فقط. اشهر الاوزان يعني انا سأقول لكم هذا الكلام، هذا الذي يدل على هذا المعنى الذي قلته من هذا الكتاب. يقول هنا هذا المؤلف: وقد حاول الصوفيون محاولات جاده تحديد كيفيه صياغه الصفه المشبهه مع صعوبه هذا التحديد. يعني هم حاولوا لكن هذا امر صعب، لكن ما ذكروه من قواعد لم تسلم من مثال يخرج عليها. القواعد التي ذكروها دائما تجد مثال يخرج او اكثر. قال: لم تسلم من قواعد، لم تسلم من مثال يخرج عليها هنا او هناك. فكان الحال ماذا فعلوا؟ ان تسرد صياغها، ان تذكر لك الصياغ، عشر صيغ تاتي عليها الصفه المشبهه. تمام؟ لا يعني لا نستطيع ان نقول اذا كان الفعل كذا فانها تكون على وزن كذا، واذا كان على وزن كذا. لم يستطيعوا ضبط هذا الامر. المحاولات التي فعلوها كانت محاولات، يعني هناك امثله تخرج عن هذه الاشياء. نقول هنا: لا تصاغ الصفه المشبهه الا من الفعل الثلاثي اللازم. واشهر اوزانها منه كالآتي: أشهر الأوزان، أول وزن فاعل كمثل حسن، بطل، بطل يعني شجاع. تمام؟ من هذه الأوزان فعال كمثل شجاع، وفرات، ماء فرات أي عذب. حتى في القرآن هذه الكلمة موجودة في القرآن، يعني الله عز وجل يقول: وأنزلنا من السماء ماء فراتا أي عذبا. تمام؟ انتبه أولا. فعال كمثل شجاع وفرات، فعال كمثل جبان، وحصان، ورزان. جبال معروف حصان بمعنى عفيف، يعني عفيف. ورزان بمعنى عاقل. تمام؟ وهذه الصفات يستوي فيها المذكر والمؤنث. اقول رجل حصان اي عفيف، تعرفوا معنى عفيف؟ لا. عفيف يعني لا يفعل الفواحش، يبعد نفسه عن الفواحش، الزنا وهذه الاشياء القبيحه. عفيف النفس. محصن. نعم. حصان تستخدم للمراه وللرجل، رجل حصان وامراه حصان. ورزان بمعنى ايضا تستخدم للرجل والرجل رزان وامراه رزان اي عاقل. قالوا هذا، لا نريد ان قالوا هذا الكلام. أي صفة على وزن فعال تستخدم للمذكر والمؤنث في نفس الصورة بصورة واحدة. تمام؟ منها كذلك فعل كمثل حلو وصلب. حلو وصلب، صلب بمعنى قوية حديد يعني. تمام؟ عندما نقول فلان صلب يعني قوي. تمام؟ قال: فعل كمثل عذب، كذلك فعل كمثل عذب وضخم ضخم كبير يعني. عندما نقول مثلا الفيل ضخم هو هكذا دائما هل ممكن تجد فيل يعني هكذا كمثل حمار؟ لا هو صفة ثابتة فيه تمام. كذلك توجد صفاتكم كلها نكتب أمثلة أخرى. يوجد مثلا كلمة شهم رجل شهم ذو رجولة يعني تمام. ويقال رجل أيضا جلد جلد أي عنده صبر جلد أي صبور يعني عنده صبر تمام. طبعا هذه بعض الأوزان نحن ما انتهيت من أشهر الأوزان لكن أنا أقول هذه الأوزان قس عليها يعني إن وجدت وزنا من أوزان الصفات على وزن على إن وجدت صفة من الصفات على وزن هذه الأوزان وهذه الصفة من فعل الثلاثي لازم فهي تدل فهي صفة مشبهة. وطبعا يعني أفضل يعني المعنى الأساس الضابط المعنى الضابط هو المعنى تدل على صفة ملازمة لصاحبها فمتى وجدت ذلك فهي صفة مشبهة تمام. لأن أنا قلت غالبا لأن أحيانا ذات الصفة المشبهة ممكن من فعل متعدد واحيانا تاتي صفه مشبهه على صوره اسم الفاعل او اسم المفعول كما سنعرف هذا غدا ان شاء الله وكيف استطيع ان افرق بينهم. يعني انا اقول مثلا فلان طاهر القلب كلمه طاهر في الاصل اسم فاعل تمام لكن هي الان صفه مشبهه تدل على ما تدل عليه الصفه المشبهه. انا لا اقول فلان طاهر القلب الا اذا كان قلبه هكذا دائما تمام. اقول فلان مثلا مستقيم المنهج مستقيم المنهج منهج مستقيم كلمة مستقيم اسم فاعل تمام لكن هي الآن تدل بمعنى الصفة المشبهة هذا سنعرفه غدا إن شاء الله. أرجو أن يكون هذا الكلام مفهوم. وكل هذه الأوزان يساوي المذكر والمؤنث؟ لا ليس شرط. أنا لا أريد أن ندخل في هذا حتى لا نوصل أكثر من الذي لكن على كل حال يعني هذا الوزن هذا الوزن يستوي في المذكر والمؤنث. خلاص طيب ان شئتم كتبت لكم هذا غدا ان شاء الله تمام. يعني كتبت لكم هو موجود هنا في الكتاب الاوزان التي تؤنث بالتاء او تستخدم بصوره واحده المذكر والمؤنث سنبينها. نعم من نصف لواحد وانا قلت هذا سأؤخره. نعم يعني انا فقط شرحت ما درسناه صفه مشبهه باسم الفاعل في العمل في المعنى والعمل لكن اسم الفعل المتعدي لواحد هذا انا ما شرحته الى الان تمام. هذا سياتي في الحديث عن العمل. نعم نعم لواحد يعني لمفعول واحد لمفعول واحد تمام. خلاص هذا يعني سنفصله عندما ياتي الحديث عن عملها ان شاء الله.